هل يمكن أن أصلي بإقامة واحدة أكثر من وقت إذا كان هناك فوائت من الصلوات؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإقامة تتعدد بتعدد الصلوات، فإذا جمع الإنسان بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر لسبب يقتضي الجمع فإنه يؤذن أذانا واحدا، ولكنه يقيم لكل صلاة إقامة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك لو كان على الإنسان فوائد فإنه يقيم لكل صلاة، فإذا قدر أن عليه 5 صلوات فوائد فإنه يقيم لكل صلاة إقامة، فيقيم 5 إقامات. نعم، بارك الله فيكم.